الأكبر هو الإزالة والأفضل خلال النص. يقول ما حكم لو الخط هذا العيب الإنسان على الحركة أو كذا؟ لو إيش؟ لو في خط الإنسان هذا يعيب على الحركة أو يعيب على العمل. قلنا هناك أخي في بعض طويل التغيير لا يجوز إلا لضرورة. إذا في ضرر مباشر فيصبح هذا، لأن هذا ليس من باب التزين. بحثنا في التغيير هو كما قال عن السلام في حديث عن الله أن المصات والمتنمصات والمسلمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة اتباع التحسين والتزيين هذا حرام لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.